بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط السابع عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان قيام دولة الإسلام الحنيف. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. أما الآن فنترككم مع فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة على ذكرك وعلى طاعتك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا الدرس يلقى في جامع الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 27 من شهر شوال عام 1419 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بتأملات في السيرة النبوية. وتأملاتنا في هذه الليلة ستكون بعنوان قيام دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. إذ كان واضحا منذ المرحلة المكية أن الرسالة الإسلامية كانت موجهة للعالمين، فهي دعوة عالمية ليست لقريش ولا للعرب. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مهمته في إقامة دولة الإسلام من هذا المنطلق، فخطط للعملية من بداية الدعوة. ونحن نعرف على هذا أدلة، من ذلك أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما أسلم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في قبيلته غفار وأن يدعوهم إلى الإسلام حتى يسمع بنصرة الإسلام فيأتي هو وقومه. وأيضا لما أسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي من بلاد زهران رضي الله عنه وأرضاه، لما أسلم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في قبيلته دوس لنشر الإسلام فيها، ولم تثمر جهود الطفيل إلا عقب قيام الدولة الإسلامية في المدينة، حيث قدم الدوسيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم عند فتح خيبر. وقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمحاولة نشر الإسلام في الطائف، ولكن قبيلة ثقيف ردت بعنف وسخرية ولم تستجب لدعوة الإسلام إلا عام تسعى للهجرة بعد حصارها، وسوف يمر علينا هذا إن شاء الله. وعلى الرغم من تأخر إسلام قبيلة قريش وثقيف، وهي من رؤوس قبائل العرب، ثقيف وقريش من أشد ومن أشرف قبائل العرب، على الرغم من تأخر إسلامها، إلا أن استجابتها المتأخرة قد اتسقت وأيضا تمثلت في تعاطف شديد وإيمان عميق، وتحولت القبيلتان إلى أشد أنصار الإسلام بعد أن كانت في أول الأمر أشد أعداء الإسلام. وهذا ظهر في أحداث الردة، فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت جميع قبائل العرب إلا قريش وثقيف، ما ارتدوا لأنهم ما أرادوا أن يكونوا أول آخر من يدخل في الدين أو أول من يخرج منه، وإنما أرادوا أن يكفروا عن تأخرهم في الاستجابة للإسلام بثباتهم عليه. وكان هذا موقف مشكور يسجله التاريخ لهاتين القبيلتين. أيضا بلاد اليمن نجحت الدعوة الإسلامية فيها على نطاق واسع، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن لدعوة الناس، وأسلمت قبائل كبيرة منها قبيلة همدان، وهي قبيلة ذات عدد كبير، وأيضا قدمت الوفود اليمنية لتعلن إسلامها إلى المدينة في السنة 7 و8 و9 إلى الهجرة. أما مناطق نجد فإن انتشار الإسلام أيضا فيها كان قويا، خصوصا بعد غزوة الخندق، حيث تعرض الدعاة السابقون في الرجيع وبئر معونة للإبادة من قبل الأعراب، وقد امتد الإسلام بعد ذلك إلى قبائل بني سليم وطيء وهذيل وتميم، ولكن لم تتح الفرصة لتعميق الإيمان إلا بعد قيام دولة الإسلام في المدينة. أيضا يمثل إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل وإرسال الكتابات والخطابات إلى ملوك العالم، يمثل اتصال بين الدولة الإسلامية وبين القوى العالمية آنذاك والمتمثلة في الفرس والروم. وكان رد فعل الملك الساساني ملك الفرس ردا عنيفا، حيث داس على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دعا عليه وقال مزق الله ملكه، وفعلا كان أول ملك يتمزق ويتحطم على أقدام المسلمين ملك فارس. أما هرقل وهو ملك الروم وكان يقتلون في الشام، والمقوقس وكان ملكا على مصر، فقد تعاطف شخصيا مع الدعوة الإسلامية وإن لم يدخل في الإسلام. أيضا لم تكن هناك حاجة إلى إعلان قيام السلطة الإسلامية في المدينة، لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقتضي طاعته، وكان المسلمون يتنافسون في تنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول فرض وعبادة من طاعة الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فكانت طاعة الرسول جزء من عقيدة المسلم، وقد وعى ذلك المسلمون وسارعوا إلى تنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم، كما أن الوثيقة التي نظمت العلاقة بين سكان المدينة وسارعوا إلى تنفيذها في أعقاب الهجرة قد تضمنت بندا خاصا في هذه القضية، هذا البند بأنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم المرجع الوحيد للفصل في كل ما يقع بين المسلمين من مشكلات، وأيضا بين ما يقع بين المسلمين وبين الطوائف الأخرى من اليهود أو المشركين أو المنافقين الذين شملتهم الوثيقة، فإن الوثيقة نظمت العلاقات بين المسلمين وبين المنافقين المندسين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وبين اليهود الذين كانت معهم معاهدات عدم اعتداء، وبين المشركين المحاربين. واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته للدولة وإدارته لشؤونها على الصحابة، فاتخذ من كبارهم أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وعمر، هؤلاء كبار الصحابة، اتخذ منهم مستشارين، كما اتخذ منهم أيضا ولاة على القطاعات والدول التي أو المدن التي تحت إمرة الدولة الإسلامية، مثل مكة المكرمة والطائف والبحرين. البحرين يعني المنطقة الشرقية، ليست البحرين الآن المعروفة كدولة داخل الخليج، لا، تطلق البحرين على المنطقة الشرقية في الجغرافيا. وأيضا حدد صلى الله عليه وسلم مهمة الولاة التي تتمثل في تطبيق أحكام الشريعة، فقد كان ولاته صلى الله عليه وسلم من فقهاء الصحابة الكبار، لأن الوالي إلى جانب كونه أمير على الجهة أيضا مكلف بأن يطبق الشرع على الناس، وهذا يتطلب أن يكون الوالي فقيها في دين الله عز وجل. فكان من ولاته صلوات الله وسلامه عليه عتاب بن أسيد، جعله واليا على مكة المكرمة، وعلي بن أبي طالب جعله واليا على اليمن ومقره في نجران، ومعاذ بن جبل على الجند، وأبو موسى الأشعري على زبيد وهو اليمن الساحلي، وخالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعمر بن سعيد بن العاص على خيبر، والمهاجر بن أبي أمية على كندة في الشمال، والعلاء بن الحضرمي على البحرين في المنطقة الشرقية، وعمر بن العاص على عمان. هؤلاء هم أشهر ولاته الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم لإدارة شؤون الدولة في الولايات التي كانت تتبع للدولة الإسلامية الجديدة التي عاصمتها المدينة النبوية. أما الصدقات يعني الزكاة، والتي كانت تمثل الدخل الرئيسي للدولة الإسلامية، فقد أرسل أيضا كبار الصحابة على جمعها، منهم أبو هريرة إذ كان عاملا على الصدقة، يعني يذهب ليأتي بها، ومنهم أبا عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاه، وأيضا عبد الرحمن بن عوف كان مسؤولا عن أخذ وجباية الزكاة من الناس، والوليد بن عقبة. وكان جمع الصدقات يتم عند تجمع العشائر على المياه، فإن العرب كما تعرفون في الجزيرة العربية ما كانوا يجتمعون في مكان معين، كلهم أصحاب غنم وأصحاب إبل ويتبعون منازل المطر، فأينما نزل الغيث رحلوا إليه ولم يكونوا يستقرون، وإنما نقلت عمود، تجده اليوم هنا وبعد شهر يجف وينتهي المرعى هنا، ويسمع بأن المطر نزل إلى جهة فلانية فيحمل أهله وشاءه وبعيره ويذهب إلى المنطقة التي يجد فيها الغيث. ولذا ترون المنطقة الجزيرة العربية كلها من أولها إلى آخرها صحراء لا مجال للاستقرار فيها بأن يتجمع الناس، بخلاف المدن الأخرى في الدول الأخرى في العالم التي تعيش على ضفاف الأنهار وفي المناطق التي تنزل عليها الأمطار ويتكاثر فيها السكان. أما الجزيرة العربية فلا مجال للحياة فيها إلا على الأغنام، لأن ما في زراعة ولا فيها أنهار وأمطارها قليلة، وهي صحاري، تشكل الصحاري فيها أكثر من 90%، فما في تجمعات سكانية إلا عند تجمع المياه، فكان المسؤول عن الصدقة يأتي إلى المياه التي تتجمع عليها القبائل ثم يطالبهم بالزكاة التي هي ركن من أركان دين الإسلام فيدفعونها ولا يتذمرون أو يتأخرون في دفعها، رغم أن دفع الأموال لم تكن من الأمور المستساغة عند العرب نظرا لقسوة الحياة عليهم وشدة المؤونة، فكانوا يجدون صعوبة في إعطاء هذا المال. لكن لما علموا أن إعطاء المال جزء من عقيدتهم لا يتم إسلامهم إلا به كانوا يسارعون ولا يترددون، بل كانوا يخرجون أطايب أموالهم وأفضل أموالهم لله سبحانه وتعالى، ولا يتأخر عن إخراج الزكاة إلا من يصيمونه بالنفاق. يعني كانوا يميزون بين المسلم والمنافق بالتردد في إعطاء الزكاة. المؤمن يسارع طيبة بها نفسه لعلمه أن هذا المال لم يذهب هدرا ولن يضيع، وإنما هو عند الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كما بيّنت بذلك الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يربي لأحدكم صدقته، يعني زكاته، كما يربي أحدكم فلوه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكانت الأموال تخرج طيبة بها النفوس إذا كان الإيمان قويا في النفس البشرية. أما إذا هزل الإيمان وضعف الدين واستحكمت شهوة المال على النفس، فإن أمر الله عز وجل يكون غير قادر على إزاحة هذا الركام من هذه القلوب الميتة، فيبخل الإنسان بالمال ولا يخرج الزكاة، لأن الشيطان يحول بينه وبينها. وهذا ما حصل لبعض المنافقين، وأيضا ما حصل من بعض المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ منعوا الزكاة وتأولوا. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قامت بعض القبائل قالوا: كنا ندفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم نظير دعاء أهلنا، لما نعطيه يدعي لنا. الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد في منزلته، فإذا قدمناها لأبي بكر ودعا لنا، هل أبو بكر نبي؟ هل هو في منزلة النبي؟ لا، هو واحد من الأمة. أجل دعاء ليس كدعاء النبي، أجل ما نعطي زكاة. وأرادوا هدم هذا الركن العظيم من الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له الرجل الشجاع صاحب المواقف العظيمة في الإسلام، أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها. ما طلعت الشمس على أفضل بعد النبيين والمرسلين من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقف وقفة صلبة، حتى هذه الوقفة تتعارض مع طبيعة أبو بكر. أبو بكر معروف بالهلين والعاطفة والقوة الإيمان، ولكن في مواقف الإسلام ما عنده لين، حتى إن أبا بكر أنكر على عمر، وعمر معروف بالصلابة ومعروف بالقوة والشجاعة، وقال له: يا عمر، أمغوار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العقال هو الذي تعقل به الناقة الفريضة، كان المسلم يجيب الناقة ويجيب معها عقالها علشان لا تشرد، يسلمها لولي الأمر ويعقلها ويقول ترها معقولة خلاص. يقول: والله لو جاب الفريضة نفسها وما معها عقال لقاتلته عليه، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: هذا حقها، حق لا إله إلا الله دفع الزكاة. يقول عمر: فما هو إلا أن انشرح صدري لفعل أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فالزكاة كانت يعني تمثل حجر الزاوية في بناء الأمة الاقتصادي، وكانت النفوس تبخل بها حينما يضعف الإيمان، وهذا موجود في كل زمان إلى يومنا هذا. لا يجود بالزكاة إلا صاحب الإيمان، ولا يتردد ويبخل بها إلا مريض القلب والعياذ بالله، الذي تغلب طبيعته البشرية في حبه للمال على حبه للإيمان وما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا في بداية قيام الدولة الإسلامية احتاجت الدولة إلى عدد كبير من الكتاب من أجل تسيير أعمال الدولة، لا بد من التسجيل ولا بد من الكتابات والدواوين، وحيث أن مثل هذا العدد غير متوفر في بادئ الأمر، فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعداد الكتاب عن طريق توسيع دائرة التعليم ونطاقه، وقد أثمرت تلك الجهود ثمرات عاجلة حتى بلغ كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 كاتبا. هذا الكتاب اللي عنده في يعني شؤون المحيطة به صلوات الله وسلامه عليه، بينهم كتاب الوحي، يعني في ناس مخصصين للوحي، منهم زيد بن ثابت، هذا كان يكتب الوحي الذي ينزل بالقرآن ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بكتابة القرآن، وكان ينهاهم عن كتابة شيء غير القرآن حتى لا تختلط السنة بالقرآن، ولم تدون السنة إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من كتبة الوحي، وهذا أبي له منقبة في الإسلام ليست لأحد، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أبي أن يقرأ عليه القرآن، قال: أقرأ عليك. قال: أمرني ربي أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني باسمي؟ قال: نعم، الله سمى أبي بن كعب باسمه، وأمر الرسول بأن يقرأ على أبي، وهذه المنقبة ليست لأحد. كما أن ابن مسعود رضي الله عنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقرأ عليه القرآن فاستغرب، لأن الرسول هو المعلم للبشرية، فكيف يتعلم من ابن مسعود؟ قال: أقرأه وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من كتاب الوحي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وحنظلة بن الربيع، وأبان بن سعيد، وخالد بن سعيد، ومعاوية بن أبي سفيان. معاوية صهر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فهو صهرة وكاتب وحية. ومنهم كتاب المال الذين كانوا يسجلون الأموال التي ترد إلى الخزينة العامة، أمثال الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منهم كتاب العهود والمواثيق والعقود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرمها مع الآخرين، مثل عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة. كان من أول أولويات العمل عند إقامة وتشييد دولة الإسلام أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته على أساس الحب والتكافل الاجتماعي وأيضا الأثرة وعدم الأنانية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحترام الإنسان وتحقيق مبدأ المساواة بين الناس، حيث أعلن صلى الله عليه وسلم وحدة الجنس البشري وأن الناس سواسية، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، وأنهم يتفاضلون في التقوى فقط، ولهذا كانوا كلهم ما يشعر الكبير أنه أفضل من الآخر، كلهم سواء. وهذا المبدأ مبدأ إنساني إذا وجد في أي مجتمع تحققت فيه الحياة الكريمة. أما إذا انتزع هذا المبدأ وقامت مبادئ الطبقات الطبقية، بحيث هذا من جنس وهذا من جنس وهذا من لون وهذا من، أو قام مبدأ التفاضل على اعتبارات غير شرعية، إما التفاضل بالجنس أو التفاضل باللون أو التفاضل بالشكل أو التفاضل باللسان أو التفاضل بالمال أو التفاضل بالمنصب والمكانة والجاه الاجتماعي، هنا يحصل خلل في الموازين. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما هو لتتفاضلوا بس، للتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم، الميدان الذي يحصل فيه تفاضل هو إيش؟ التقوى. ليش؟ قال العلماء: لأن أي شيء آخر يحصل به التفاضل ليس من الإنسان. أنت الآن لما تسوي تفاضل بمالك، نفضل بين الناس بحسب الأموال، هل الأموال تأتي بتقسيم من الله أو من الناس؟ بتقسيم من الله. أجل لما يتفاضل الواحد ويرفع رأسه بشيء ما هو منه؟ المال مال الله، المال لا يؤخذ بقوة العضلات ولا يؤخذ بكثرة الفكر والنظر والقوة، لا، المال قسمة الله. تجد بعض الناس مغفل ما يعرف يعد فلوسه وهو ذري، واحد ذكي لكن ما عنده ريال، وتجد بعض الناس ضعيف لو تنفخه طاح وعنده ملايين، وآخر عضلات يشد الجبال لكن ما عنده ريال. أجل المال لا يأتي بهذا، المال مال الله. الله يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قضية التفضيل والتدرج في أوضاع الناس حتى تعمر الحياة، إذ لو كان الناس كلهم في مستوى واحد معيشي تعطلت وظائف البشر، كل واحد يقول ما بشتغل، ليه؟ عندي فلوس. طيب من يشتغل؟ أقل وظيفة الآن نشوفها وهي محتكرة في أذهان الناس وظيفة تنظيف الشوارع. لو لم تنظف الشوارع ماذا سيحدث؟ لو تعطلت مثلا وامتلأت النفايات وبقيت أسبوع بس في أي حي، تعال شوف الحي كيف تنتشر الأوبئة وتتصاعد الروائح تحصل المشكلات البيئية بأسباب عدم قيام الناس بهذه الشغلة. كذلك من يبني العمارات؟ من يليس في الأدوار العليا؟ هات المليس الآن وحطها على بنط كذا على خشبتين، وفي الدور السادس والسابع والثامن والتاسع يد فيها الخلطة ويد فيها الملعقة وتشوفه يشتغل كأنه يلعب. جيب صاحب العمارة وعطى على المتر مليون ريال وخلى يوقف على البنط هذا، ما يستطيع، والله ما يستطيع، تعطيه مليون يوقف، خلي بعاد يليس، من يوم تحطه يطيح طوالي. فالله سبحانه وتعالى فاضل بين الناس ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيضا لا يصلح أن يكون اللون أيضا مجال تفاضل، بحيث الأبيض نفضله كما كان موجود في أمريكا وكما موجود في جنوب أفريقيا بعض الدول اللي يسمونه التمييز العنصري، يعني المطاعم للبيض ومطاعم للسود، مدارس للبيض ومدارس للسود، يعني اللي أسود كذا خلاص منبوذ عندهم. لا، ليش؟ لأن من الذي لون الناس؟ الله. أنت لما جاء وجهك أبيض يعني أنت اللي اشتريت بويا من السوق وصبغت وجهك، وذاك لما جاء وجهه أسود يعني هو الذي صبغ وجهه؟ لا. أجل ما دام الأمر مفروض من الله، أجل الناس سواء، ويمكن الأسود أفضل عند الله من الأبيض ملايين المرات. هذا بلال حبشي رأسه كأن زبيبة لكن يحمل قلب عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا بلال والذي نفسي بيده، إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة. فما الذي تصنع؟ يقول: إيش تسوي حتى وصلت هذا المنزلة؟ قال: لا شيء يا رسول الله، غير أني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت لله ركعتين. هذه السنة البلالية. شوفوا الرجل العظيم، يقول: أنا رجل هنا وجدت للعبادة. الآن وجد الإنسان ليش؟ للعبادة. وشرط العبادة ماذا؟ أساس العبادة الطهارة. يقول: فأنا دائم على طهارة، أنا في طوارئ باستمرار للعبادة. أذن طوالي أقوم أصلي، وجدت فرصة أصلي، جت فرصة للقراءة أقرأ، جت فرصة للسجود أسجد، أنا طاهر باستمرار. يقول: وإذا توضيت وأصبحت طاهر، ما الذي يمنعني أن أستغل هذه الفرصة فأصلي ركعتين؟ بلغت هذه المنزلة لبلال بهذا العمل العظيم، حتى قال ابن عباس إلا عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلال إيش؟ سيدنا. يقول عمر، يقول أبو بكر سيدنا سيد قريش، وأعتق بلال سيدنا، وبلال عبد حبشي، بينما عمر مخزومي من أشهر قبائل العرب، من أشهر قبائل قريش. ومع هذا بلغ بلال درجة السيادة بماذا؟ بالإيمان. أجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الجنس، وقال: الناس سواسية كأسنان المشت. جيب لك أي مشت وطالع تشوف فيها، تشوف واحد زايد سواء. الناس في الإسلام كذا، ما في واحد زايد ولا ناقص، كلنا أبناء ذكر وأنثى. إنا خلقناكم منين؟ من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، أبوهم آدم والأم حواء. فيه آدم أصلي وآدم تقليد. فيه الآن لو جبت البشرية كلهم ونسبتهم فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، سنتصل النسب يتصل إلى آدم، وجب الثاني هذا انسبه سيصل في يوم الأيام إلى آدم، كل الناس يرجعون في الأصل إلى آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فنحن كلنا مرجعنا واحد، أساسنا واحد، أصلنا واحد. أجل أنا وأنت إخوان، ما في داعي أنك تصير أفضل مني إلا بشيء واحد، إذا كانك تقي، إذا عندك دين أنت أفضل. ليش؟ قالوا: لأن الدين أمر يملكه كل إنسان. أنا بإمكاني أن أسبقك بالعمل الصالح، وبإمكانك أن تسبقني أيضا بالعمل الصالح وتنافسني، لأن الشيء في يدك. لكن ما يمكن أنك تسابقني في المال، لأني ما المال بيدك ولا بيدي. والله لو طلبت وطلبت طلب الوحوش بالليل والنهار ما يجيك إلا ما كتب لك. هي مسألة مقسومة، وأنت في بطن أمك مكتوب رزقك، فما عاد تستطيع تجيب شيء آخر. لكن مجال العمل مجال مفتوح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك كانت الأموال المجموعة من الزكاة تنفق على الفقراء أولا في مناطق الجباية، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال له: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم ما فضل ما زاد كانت ترسل إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جل الاعتماد، اعتماد الدولة الجديدة في مصاريفها ومواردها المالية كان جل الاعتماد على أغنياء الصحابة الذين كانوا يبذلون أموالهم بسخاء في متطلبات وحاجيات دولة الإسلام، كالإنفاق على الجيوش. الجيوش كانت تمون من نفس المحاربين، ما في يعني جيش نظامي، وإنما إذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الغزو جاء الرجل بحصانه وسلاحه وأيضا زاده معه يمول نفسه للحرب، ما يكلف الدولة الإسلامية شيء، فيه فقراء ما عندهم شيء ولا يستطيعون تأمين رواحل ولا تأمين أسلحة ولا تأمين طعام، فكان هؤلاء يجهزهم الأغنياء. ولهذا جاء في الحديث من جهز غازيا فقد غزا. ونعرف قصة عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها محملة بالدقيق والسمن والتمر في عام سماه الناس في التاريخ عام العسرة وغزوة العسرة أو عام الرمادة. انحبس المطر عن الأرض حتى أصبحت كالرماد، ما ترى فيها أي أثر للحياة، ومات الناس من الجوع والفقر وهلكت المواشي، وجاءت الأموال من الشام في تجارة رابحة إلى المدينة، واجتمع تجار المدينة من أجل شراء هذه القافلة، وجاءوا إلى عثمان قالوا له نعطيك في الدرهم آخر، يعني مكسب 100%، كم تكلفك البضاعة؟ المكسب 100%، وطبعا هذا أعلى المكاسب، لأن ما أحد يحلم من التجار أن يكسب 100%، المكسب عند التجار يدور بين 10% 20% 50%، هذه بضاعة رافقة. هذا قال نعطيك 100%، قال لا جاءني أكثر، قالوا نعطيك درهمان يعني 200%، قال جاءني أكثر. تشاوروا قالوا من اللي أعطاه؟ قالوا الرجل ما يكذب، زيدوا يلا أعطوه 3 دراهم يعني 300%، قال جاءني أكثر. وصلوها معي إلى 5 دراهم يعني 500%، قال جاءني أكثر. فجاءوا إليه قالوا نحن نعرفك أنك صادق ولا تكذب، ونحن تجار المدينة، من اللي أعطاك أكثر؟ قال أعطاني ربي 10 أضعاف، عندكم زيادة على 10؟ يعني قالوا لا ما نستطيع نصل حتى إلى 6 أو 7. قال فإنها لله صدقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بعد غزوة أحد حازت دولة الإسلام موارد دائمة، وأيضا أوصى أحد اليهود وهو حبر من حبراء من علماء اليهود اسمه مخيريق، أوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وكانت 7 بساتين وسخرت إيراداتها لسد نفقات المصالح العامة فضلا عن نفقات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وقد ازدادت الأموال في الدولة الإسلامية بعد فتح خيبر، فإن خيبر منطقة زراعية غنية بالثروة، الثروات الزراعية كالتمر والحبوب، وأيضا كانت الغنائم تمثل رافدا من روافد الدخل المالي للدولة الإسلامية، ولكن لم تكن بكثرة، الغنائم ما كانت يعني كثيرة إلا في غزوة هوازن، غزوة هوازن التي بالطائف، يعني غنم النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا هائلة من الإبل ومن الشاء الغنم ومن الخيل ومن الذهب ومن السلاح، ولكنه قسمه النبي صلى الله عليه وسلم وتألف به قلوب كثير من العرب الذين أسلموا أو الذين لم يسلمون طمعا في إسلامهم. أيضا ساعدت تعاليم الإسلام ونظمه الاقتصادية، ساعدت على ازدهار الحركة الاقتصادية في ظل قيام الدولة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بحقوق التملك وأيضا حرية العمل، والعدل، وأيضا الوعد بالأجر في الآخرة للتجار والصناع والزراع إلى ما أخلصوا النية في أعمالهم وأتقنوا أداءها ونصحوا فيها، فإنهم وإن كانوا يمارسون أعمالا دنيوية إلا أن لهم أجر. فالتاجر الصادق، التاجر الوفي، التاجر الذي ما يخون، الذي ما يكذب، الذي ما يغش، الذي ما تفتنه تجارته وتشغله عن جمعته ولا عن جماعته ولا عن طلب العلم، هذا مع النبيين والصديقين يوم القيامة. كذلك التاجر الذي يجلب الأرزاق ولا يحتكرها، هذا مرزوق من عند الله وله ثواب عند الله سبحانه وتعالى. العامل الذي يعمل بيده في الحرف وفي المهن له أجر عند الله عز وجل. من بات كالا من عمل يمينه أمسى مغفورا له. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد ثفنت يده من العمل قال إن هذه يد يحبها الله ورسوله. فهذه التعاليم كلها أعطت يعني فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية، فكل واحد أصبح يعمل ولا يعمل لأنه يعمل للدنيا، بل يتصور أنه يعمل للدنيا وأيضا يعمل للآخرة. وهذا من أسرار ازدهار الدولة الإسلامية في عصورها الذهبية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد السلف الذين بلغت حضارة الإسلام مبلغا لم تعرفه الدنيا قبل ذلك. أيضا هناك عامل مهم جدا وهو عامل تحريم الربا، فإن الربا محرم، وذلك لأنه يكدس المال في أيدي قليلة وهي أيدي أصحاب رؤوس الأموال، فحرم الشرع عليهم الربا وألزمهم بتشغيل المال، لأن إذا ما شغل المال يروح من الزكاة. كيف يشغل المال؟ عن طريق تمويل الشركات العامة التجارية، شركة الأبدان، هذه نوع من المشاركة، الأبدان، أن يجي واحد يقدم جهده ببدنه وراعي المال يقدم جهده بماله، أي نعم، شركة المضاربة، شركة العنان، هذه الشركات حركت رأس المال بما يفيد الطبقة الضعيفة في المجتمع، وبقي المال يدور لنفع الناس لا لسحق الضعفاء كما هو الآن حاصل. الآن النظام العالمي قائم على الربا، وأدى هذا إلى سحق الطبقات الضعيفة وزيادة أموال الأغنياء الذين أحدثوا تضخم في الاقتصاد العالمي ومارسوا به يعني صنوفا وألوانا من الفساد لا يعلمها إلا الله. ولو طبق النظام الاقتصادي في العالم لم يبقى في الأرض فقير واحد. هذا الكلام ما أقوله أنا، يقوله الخبراء، خبراء الاقتصاد في العالم، منهم رجل مسلم ألماني كان سفيرا لبلاده في الجزائر وأسلم في الجزائر، وكتب نظرية، وهو رجل اقتصاد دولي، كتب نظرية الاقتصادية عن الإسلام، وقال إن الحل لمشكلات العالم كله موجود في التطبيق الاقتصادي الإسلامي بحيث لا يبقى في الأرض فقير. ليش؟ لأن كل واحد يشغل المال تجد الحياة كلها متماسكة عن طريق تفتيت الثروة الذي يساعد على قوة الشراء في المجتمع وينشط الحركة الاقتصادية. وأيضا حرم الإسلام الاحتكار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر ممحوك والجالب مرزوق. إيش الاحتكار؟ الاحتكار أن يسعى التاجر إلى شراء ما في السوق من بضاعة ثم يسيطر عليها ويتحكم في وضع السعر الذي يريده هو، لعلمه بأن ما في منافس ينزل عليه، هذا ممنوع في الشرع، ويعطي الشرع لولي الأمر التدخل للحد من جشع هذا التاجر المحتكر، فيلزمه بالبيع بسعر معين يكسب فيه شيء محدود والباقي يتمتع به الناس. ليش؟ لأن هذا إنسان احتكر على الناس ضروراتهم وأطعمتهم، وهذا محرم في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا النظام الإسلامي في الميراث وتقسيمه أعطى أيضا نوع من العدل، فإن المرأة في ظل الجاهلية ما كانت ترث، المرأة ما كانت ترث، وكان الميراث يقسم بطريقة غير شرعية. جاء الإسلام فقسم الميراث تقسيما عادلا، أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش؟ لأن الرجل مكلف بالإنفاق ومكلف بدفع المهر ومكلف بتحمل يعني تكاليف الحياة الاقتصادية. المرأة أعفاها الإسلام من المهر وأعفاها الإسلام من النفقة على الزوج، وأعطاها مع هذا الإعفاء نصف. أجل، من الرابح، الرجل ولا المرأة في المسألة؟ المرأة. لكن أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام من هذا الجانب ويجون يقولون لا، الإسلام احتقر المرأة. ليش؟ قالوا أعطاها نصف ما أعطى الرجل، وما لاحظوا الإعفاء اللي حصل لها. الرجل مكلف بكل شيء والمرأة معفاة من كل شيء، وبالنظر العقلي أجل الميراث كله للرجل، لكن الإسلام راعى ضعف المرأة فأعطاها نصف ما على الرجل وأعفاها من كل شيء على الرجل. أجل الميراث في صالح المرأة ولا ضدها؟ في صالح المرأة. نعم، أعطى أيضا للأب شيء، وأعطى للأم شيء، وأعطى للأقارب شيء، لكن رتبت الشرع التقسيم الوراثي على الأولويات. أول من يرثك أبنائك مع وراثة أبيك لك بالسدس. وقد ذكر الله هذا في ثلاث آيات في سورة النساء. وهذا التقسيم الإرث يعتبر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا سن هذا النظام الاقتصادي في الميراث، وهو من أعقد الأنظمة، حتى إن بعض طلبة العلم بل بعض العلماء يجهل هذا الأمر. علم الفرائض علم قائم بذاته، درسناه في كلية الشريعة في سنتين، معظم الطلاب يسقطون فيه في علم الفرائض. ومن الذي جاء به؟ جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، والرسول لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف حساب، وكله في ثلاث آيات. يقال إن علي رضي الله عنه كان يخطب بيوم من الأيام خطبة الجمعة، فلما انتهى وقفت امرأة في طائفة المسجد وقالت يا أمير المؤمنين إن أخي توفي وترك 600 دينار قسمها القاضي وظلمني، فما أعطاني إلا دينارا واحدا. 600 لأخوي وأنا ما أعطاني إلا دينار واحد، كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقام علي رضي الله عنه وكان من أفرض الناس وشكل المسألة الفرضية في رأسه، فقال لها لقد مات أخوك عن أم وزوجة وبنتين و12 أخ شقيق وأنتي. قالت والله يا أمير المؤمنين لعن هؤلاء مات. تقول نعم والله ما مات إلا عن ذولا، كيف عرف هو؟ فقال لها الأم لها سدس من 600، يعني كم لها؟ 100. والزوجة لها ثمن 75، ثمن اضربها في 600 تطلع 75. والبنتين لهم الثلثين، يعني كم؟ 400. فين الرياضيين؟ 400 ثلثين 600 كم؟ 400. وهناك 100 500 و75 575، كم بقي من التركة؟ 25 دينار. عندها 12 أخوان أشقاء، وهي قال 12 لهم 24 وانت ليش دينار واحد؟ شوفوا العملية، هذا الكمبيوتر. في أي جامعة درس هؤلاء أيها الإخوان رضي الله عنهم وأرضاهم؟ التقسيم في الإرث كان له فضل في إعطاء الناس حقوقهم، مما ساعد أيضا على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوزيع الثروة بشكل عادل لا يستحوذ عليه أحد ويحرم منه أحد، حتى المرأة أخذت حقها. ولكن في زمننا هذا أيها الإخوة تعود الجاهلية من جديد لتمارس ظلمها وضغطها على المرأة، ونسمع الآن في كثير من القرى والبلدان والمدن أن التركة تقسم ولا يعطى للنساء نصيب منها، وهذا غاية الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في القرآن الكريم وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ثم قال بعدها وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يقول العلماء إن التنصيص وذكر النساء بالذات مفردين عن الرجل وعن الرجال دليل على أحقيتهم في الميراث كالرجال. كان بالإمكان أن يقول الله للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، لا، قال للرجال لوحدهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، من الإبرة إلى البعير. لا تجي تقسم مثلا العمارة وتقسم وتخلي العفش والأثاث كل شيء حتى الملعقة تقسمها أربع ملاعق، نعم، وأربع بنات كل واحدة تأخذ ملعقة، تقول ما أبغاها بكيفك، بيعيها ارميها تصدقي فيها هذا حقك خذيه، ما أقبل أن يبقى عندي شيء. هذا هو الإيمان. لكن اليوم لا، لا يعطى البنات في كثير من البلاد، وإذا أعطوا ألحقوا، يلحقون بالرجال. مثلا يموت رجل عن ولدين وأربع بنات فيقسمون المال نصفين ويعطون واحد نصف وواحد نصف ويقولون تبعك فلانة وفلانة، يعني أضحك عليهم، إيه نعم مش حالك معهم، وانت يا فلانة وفلانة تبع فلان. وإذا جاءت مسكينة تريد حقها زجرها، أي نعم، وغضب عليها، وإذا أصرت قطعها، بل بعضهم يشوه سمعتها ويعلن السوداء لها. السوداء راية من قماش يعلقها فوق البيت بيته، ويقول سود الله وجه فلانة بنت فلان، ليش؟ قالوا طمرت على أخوها وأخذت حقها. وانت يا البعيد وين وجهك انت؟ بل السواد يعلق بوجهك يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لأنك أحرمت هذه المسكينة من إرثها. ومن أحرم وارثا من إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة. ما يجوز لك أن تأخذ حقها، أعطها حقها ولو رفضت، لأن بعض النساء تستحي ويعمل الحياء دورة في الموضوع فتقول لا ماني بأخذ، وإلا هي تريد حقها مثل ما تريد حقك. أنت تريد حقك لمن؟ لأولادك. وهي تريد حقها لمن؟ لأولادها. هل تتوقع أنها بتحب أولادك أكثر من أولادها؟ لا، كل يحب عياله. فكما أنت تحرص على المال من أجل أولادك، هي أيضا تحرص على مالها من أجل أولادها. أجل عطى حقها ولا تأخذه، لأن الله تولى هذا بنفسه سبحانه، تقسيم رباني. وفي نهاية الآيات، في نهاية الآيات في سورة النساء قال تلك حدود الله، بعد أن قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والثلثين لأبوه، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ثم قال تلك حدود الله، يعني اسم الإشارة إلى الفرائض، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، يعني في تقسيم الفريضة، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يعني في المواريث يدخله نارا خالدا فيها وغضب الله عليه خالدا فيها وذلك يدخله نارا خالدا فيها ها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، عذاب مهين، ونار تلظى علشان ركيب ولا زرع ولا أرضية ولا غرفة في شقة ولا شقة في عمارة، لا، برئ ذمتك وبالحبل والمتر من يوم يموت أبوك والمورث، تعالي يا أختي أنت لك حق عندي، تعالي خذي يا أبو أخوي، لا والله ما أبغى، لا أدخل عليكم، لا تدخلين علينا أبدا، هذا حقك. قال إيش أحرمك حق أبوك؟ قال أخوك، أنت أختي، أنا أرث مثلك في الميزان والله أعطاني دبل أزيد أخذ حقك كمان؟ لا تعالي، ما يمكن، أنا متنازلة يا أبو أخوي، ما أبغى منك شيء. لا ما تنازلين، تبغين أنا أخوك وإنتي قرة عيني وأنا أبرك وأصلك طول حياتي، خذي حقك، إذا تركتيه أنا أقطعك. إذا تركتي حقك عندي معناته أنت عدو لي، تريدين أن تدخلين النار، ما تبغيني أبرأ إلى الله وتبرأ ذمتي، خذي حقك. ماذا ستقول مسكينة؟ تقول الله يجزاك خير، الله ينور عليك، الله يبارك لك في رزقك، تدعو لك بالليل والناس نيام. لكن ذيك اللي تضحك عليها تعطيك وقلبها نار هنا، وتروح في الليل تقول الله يلهب عظامه، الله ينتقم منه، الله يجعل هذا المال يدخل عليه بالنار والشنار والدمار، ورب العالمين يستجيب. أي نعم. وكم سمعنا من أقوام تسلطوا على النساء وأخذوا أموالهم ولم يعطونهم موارثهم، فالله سبحانه وتعالى انتقم منهم في الدنيا وسينتقم منهم في الآخرة. أي نعم. هذه المهمة يا أخوة نؤكد عليها لأنها موجودة في مجتمعاتنا. لا يجوز لك أيها المسلم أن تأخذ مال امرأة لها حق في هذا المال. أيضا ساعد مبدأ في الإسلام وهو الحث على الصدقة، فإن الإسلام رغب فيها في النفقة، وجعل في مال المسلم حقوقا غير الزكاة الواجبة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يوم القيامة تحت ظل صدقته. وأيضا رغب في هذا المال باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يستقرضه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وهذا نوع من الاستثمار يغيب عن أذهان كثير من الناس في هذا الزمان، الاستثمار مع الله. أنت تستثمر الآن، إذا كنت تاجر أو صاحب رؤوس مال تحب أن تدخل في كل مجال للاستثمار، طيب صحيح ما في مانع إذا كان حلال، لكن في مجال للاستثمار دائم آثار تجيك إذا مت، أين هو؟ الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى التجارة معه رابحة على طول الخط، لا تبور أبدا، وإنما هي مكاسب إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء، لأن الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولما سمع الصحابة هذه الآية كانوا يتسارعون في الإقراض لله سبحانه وتعالى وفي الإنفاق في سبيل الله، مما أدى إلى تفتيت الثروات التي كانت موجودة في رؤوس أموال الناس وتوزيعها على الفقراء وعلى الناس، حتى لم يعد يوجد فقير في المجتمع المسلم. إيه نعم. ليش؟ لأنه ما يمكن أبدا أن يشوف أخي المسلم جائع وأنا شبعان ما أعطيه، أشوفه عاري وأنا مكتسي ما أعطيه، أشوفه يبات في العراء وأنا في البيت ما أنزله معي، أخوي هذا، الإسلام آخى بيني وبينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شابعا أو شبعانا وجاره بجواره جائع. مسألة القضاء في الإسلام مهمة في أي دولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها، وذلك لتحقيق العدل والإنصاف بين المتخاصمين، فإنه إذا كان القضاء على العدل فإن العدل يستتب بين الناس، لكن إذا فسدت الذمم وفسدت ذمم القضاء ضاع العدل، إذا دخلت الرشا والوساطات والوجاهات حتى عند القضاء فإن ذلك مما يضيع العدل وتحصل بذلك الخصومات بين المجتمع المسلم. مسألة العدل والقضاء وكيف مارسه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس المقبل نظرا لأهميته للتحدث عنه بإسهاب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الإجابة على الأسئلة نريد أن نذكر الدرس التربوي الشهري الذي تعودنا أن نأخذه في كل شهر، وأحد الإخوة جزاه الله خير ذكرني به، ودرسنا هذا الشهر الذي نود إن شاء الله من الإخوة أن يلتزموا به هو ذكر جاء في حديث صحيح في مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر أو كعدد ماء القطر أو كعدد رمل عالج. سبحان الله وبحمده. وبعض الأئمة من علماء السلف يقول تقال عند النوم، وذلك لتكون يعني ماحية لذنوب ومعاصي ما قد وقع من الإنسان خلال اليوم. سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه لا تستغرق إذا قلتها أكثر من 2 دقيقة على أكبر يعني مسافة، 2 دقيقة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة. نريد أيها الإخوة إن شاء الله أن نلتزم بها خلال هذا الشهر، فما أدري أنتم مستعدون أو لا. إن شاء الله سجلوا عشان لا تنسون، أو بعضكم يذكر بعض بحيث إذا جيت تنام وتستلقي تذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المشروعة التي وردت في السنة، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وإن شئت أن تستغفر 100 فإن هذا وارد، ثم تقول هذا الكلام وتدعو بعده بالدعاء المأثور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول. نعم هذا الدرس لا نأخذه ونجيب واحد ثاني مدام قد أخذنا. طيب الإخوة يذكرونني بأنني سبق أن قلت هذا، أجل نأخذ الحديث الآخر، حديث علي من قال قال إذا أخذتما مضجعكما، والحديث صحيح في مسلم: فسبح 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. هذا أخذنا هذا. طيب هذا له قصة، هذا الحديث قصة أن أيام الغزو جاء سبي إلى المدينة، وعلي رضي الله عنه وزوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بالخدمة في البيت حتى محلت يديها، يعني يديها تقطعت، لأنها كانت هي اللي تعجن وهي اللي تخبز وهي اللي تجيب الماء وهي اللي تعلف الحصان، وكانت كل أدوار البيت عليها. فلما سمعت أن جو السبي جاءت عائشة أخبرتها، قالت: قدم سبي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، فجاءت تسأل لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت عائشة ورجعت إلى بيتها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت فاطمة تطلب خادما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، إلى بيت علي، ووجدهما قد ناما، فدخل وجلس بينهما بين علي وفاطمة، فقال لها: جئت تسألين عن خادم، تطلبين خادم؟ قالت: نعم يا رسول الله، محلت يداي، يعني تقطعت يديها. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على خير لك من خادم؟ قال علي: نعم يا رسول الله. سبقها، خاف أن تقول هي لا تبغى خادم، لأن المرأة دائما تبغى طلبها ولو مهما كان. فعلي أدرك بذكائه قال: نعم يا رسول الله، نبغى الأفضل. قال: إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. يقول علي: فما تركتها من تلك الليلة. قالوا له: ولا ليلة صفين، ليلة المعركة؟ قال: ولا ليلة صفين. يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، يقول: ومن جرب هذا الذكر فإن له تأثير قوي، خصوصا عند من يعمل عملا مهنيا، يعني اللي يرقده تعبان من عمله ويقول هذا الدعاء يقوم في الصباح وهو كالحديد نشيطا، وهذا مجرب إن شاء الله، فنأخذه إن شاء الله بدلا مع ذاك، مع سبحان الله وبحمده. هل يجوز الإنفاق على بناء البيوت من الزكاة؟ لا، مصارف الزكاة مصارف شرعية محددة ليس منها بناء المساجد، لأن هذه الأموال الزكاة أموال الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فتبنى المساجد من أموال من؟ من أموال الأغنياء لا من أموال الفقراء. نعم، كذلك دفع الفواتير، فواتير الكهرباء وشراء حوائج المسجد كالفرش أو الكتب أو غير ذلك تدفع من أموال الأغنياء ويتبرع بها المحسنون، أما الفقراء فإن الزكاة تصرف إليهم وتصرف إلى المصارف الشرعية المحددة في الآية الكريمة في النساء. يقول: رجل مفتون بالنظر إلى النساء وخاصة في القنوات الفضائية، فما نصيحتكم له؟ وما الطريقة التي يتخلص بها من هذا المرض؟ وهل يجوز لزوجته أن تطلب الطلاق وهي من هذه، وهي تنصح هذا الرجل منذ سنين ولا يستفيد من نصيحتها؟ النظر قناة أو مصب يصب إلى القلب، وقد حرص الشرع على سد جميع القنوات المؤثرة في القلب بحيث لا يصب منها إلا خير، فحرم النظر إلى النساء وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السهم، أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. هذه ثلاث صفات: أول شيء سهم، ثانيا فيه سم وهو سم الجنس، ثالثا أرسله عدو وهو الشيطان. كيف يكون فعله في القلب؟ لا شك أن فعله مؤثر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته في قلبه إلى يوم يلقاه، لأنه لا يمكن أحد أن يسيطر على نظرك إلا قوتك وشعورك بأن الله يراك، فغض البصر من دلائل الإيمان. والنظر إلى النساء سواء في الجهاز أو في القنوات الفضائية أو في المجلات أو في الشوارع معصية، وهذه المعصية خطوة أولى في طريق الزنا، فإن الذي ينظر لن يبقى ينظر، هو ينظر ذا الحين لكن بتشوف بعد شهور سنين ينتقل من النظر إلى الكلام، ثم ينتقل من الكلام إلى اللقاء، ثم يحصل الزنا وتحصل الكوارث والعياذ بالله. لكن اقطع طريق الشيطان من أوله بغض بصرك، لأنك إذا قفلت بصرك عن الحرام فقد قطعت على الشيطان طريقه. أما هذه المرأة المسكينة التي تعيش مع زوجها وهي تنصحه، فعليها أن تصبر وأن تمارس النصيحة له، وهو ينبغي له أن يحمد الله على مثل هذه الزوجة الصالحة التي لا تريد النظر إلى الحرام، لأن بعض الرجال أو بعض النساء إذا شافت زوجها ينظر في الحرام أعطاها قدوة للنظر هي إلى الحرام، لكن هذه يظهر أنها طيبة وفيها خير، لا تريد لزوجها أن ينظر في الحرام وهي أيضا لا تريد الحرام. فما دام الله أكرمك بزوجة طيبة مؤمنة متدينة فلتحمد الله ولتكن قدوة صالحة لها ولأولادك ولنفسك، ولا تحرق قلبك وتغضب ربك وتذهب حسناتك وتنغص عيشك بالنظر الحرام، فإنه ليس في الدنيا كما يقول ابن القيم، يقول: ليس في الدنيا أنغص ولا أنكد عيشا ممن يطلق لبصره العنان في الحرام، لأنه يرى أشكال وموديلات وألوان عجائب، لكن ذاك اللي ما يشوف شيء خلاص ما يشوف إلا زوجته، وإذا دخل ورأى مرأته رأى ملكة الجمال، لكن إذا كان يطلق عينه في الحرام ويدخل على مرأته طبعا شاف شيء أحسن، ما في عندك شيء إلا وفي أحسن منه، فإذا دخلت عليها شفتها وتذكرت منظر ذيك اللي شفتها في الشارع أو في القناة، ثم قست بين الأمرين وجدت أن هذه ما هي مثل ذيك، وقد تكون زوجتك أجمل، لكن الشيطان يزين الحرام وأيضا يزين الممنوع، كل ممنوع مرغوب، وهذه زوجتك في يدك وقريب منك كلما أردتها فتملها وتعافى نفسك، وبالتالي تسوء العجرة بينك وبينها ويتحطم الرباط الأسري، مما يؤدي ربما إلى الطلاق وإلى تشتيت الأسرة، وهذا كله من أسباب النظر الحرام. فنوصي هذا الرجل بالخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله من نظر الحرام والاستقامة على منهج الله حتى يسلم في الدنيا ويسلم في الآخرة. يقول: كيف نوفق بين بذل الأسباب في السعي في الرزق وبين طلب الشفاعة من المخلوقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ لا منافاة، التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي فعل الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من سننه الكونية فعل الأسباب، وإذا لم تفعل السبب لم تسمى متوكلا وإنما سميت متواكل. فرق بين التوكل والتواكل الإهمال. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أعقل ناقتي وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعقلها وإيش؟ وتوكل. ليش؟ قالوا حتى لو عقلتها ولم تتوكل على الله هل العقال يحفظها؟ لا، من الحافظ؟ الله. لكن أنت في يدك سبب لا بد أن تفعله، والباقي يفعله الله. الآن الأكل والشرب، الآن لو واحد قال أنا بعيش ودي كلت ولا ما كلت، أنا ماني بأكل، خلاص أتوكل على الله بلا أكل، هل هذا توكل؟ لا. كذلك آخر نقول له تعالج، عندك مرض تعالج، قال لا أنا بتوكل على الله ما بتعالج، لا، تداووا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالأخذ بالأسباب شيء والاعتماد على غير الله شيء آخر. فأنت تأخذ بالسبب وتعتمد على مسبب السبب وهو الله. نعم. ولهذا قال ابن تيمية يقول ترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب من دون الله سبحانه وتعالى نقص في العقل وقدح في الشرع أيضا. وطريق الشرع أن تأخذ بالسبب وأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فطلب الأرزاق يقتضي منك أن تسعى، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيش فامشوا في مناكبها، وبعدين قال وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من رزقكم، أنت تمشي والرزق من الله، فالله أعطاك أقدام علشان تمشي عليها، وأعطاك عقل عشان تفكر به، وأعطاك يدي عشان تأخذ بها وتعطي. فاسع في الأرض وابذل السبب، لكن بشرط أن يكون هذا السبب سببا مشروعا ومباحا. لا يجوز لك أن تسلك أسباب غير شرعية، كأن تسرق المال أو تخون في المال أو تغش في المال أو تتاجر بالمتاجرات الحرام كالربا، أو تبيع وتشتري في الحرام كتبيع المخدرات أو المسكرات أو تهربها، أو تبيع وتشتري بطرق ملتوية، لا، هذه اسمها أسباب غير مشروعة. إنما السبب المشروع أن تبذل السبب الذي أباحه الله وأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، ولا منافاة بينهما. يقول هل من كلمة للشباب الذين اتبعوا الموضات والتقليعات من القصات الغربية وغيرها؟ هذه أيها الإخوة القصات والحركات والملابس التي نراها على يعني بعض شبابنا دليل على الفساد الباطني، لأن مشابهة الكفار في الظاهر مظنة محبتهم في الباطن. فأنت إذا أحببت أحد في ظاهره فإنك تقلده في ظاهرك، بمعنى الإعجاب. فكل ما نراه الآن من ظواهر اجتماعية سيئة، سواء في القصات هذا اللي نراها على رؤوس بعض الشباب الآن، أو في الملابس أو في الحركات أو في التفحيط في الشوارع أو في الجلوس والتسكع على الأرصفة أو في المعاكسات أو في التعرض للنساء وللأعراض، كل هذا من أسباب فساد القلوب، مما يشكل مسؤولية كبيرة على الآباء. فإن الآباء أيها الإخوة مسؤولون أمام الله عن أولادهم، وما نراه الآن في الشوارع كله بسبب إهمال الآباء. ما نرى ولدا أبوه صالح وهو مهمل في الشارع أبدا، لأن الولد يعرف كيف يتصرف ويخاف من طائلة العقاب التي تقع عليه من أبيه. لكن حينما يهمله والده ولا يدري عنه، ويمكنه بالمال ويزوده بالسيارة، إيه نعم، ويتركه له الحبل على الغارب ولا يسأله ولا يربيه ولا يخوفه من الله، ماذا يصنع هذا المسكين وهو شاب غر لا يعرف شيء من الدين؟ وأيضا كل ما حوله يدعوه إلى الفساد، يعيش ساعات طوال على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى الممثلين وعلى المغنين، إيه نعم، ويأخذ قدوته منهم ولا يسمع كلمة خير واحدة، بل إذا رأى عالم أو داعية في جهاز أو شيء صكه. ليه؟ لأنه يمنعه، ما يبغى اللي يمنع. النفوس دائما تحب اللي يرضع، أما الذي يمنع ما حد يحبه. أي نعم. فالداعية والعالم يقول ممنوع ممنوع حرام حرام، وذاك يقول كل كل خذ، فكل الناس معلقين بهذا الذي يرضع، لكنه يرضعهم النار، يرضعهم الدمار، يرضعهم الفضائح، وذاك يمنعهم من الحرام. فلك أن تستجيب للذي يمنعك حتى تدخل الجنة خير من أن تستجيب لمن يرضعك حتى يوردك النار. والقضية قضية عقل، قضية إيمان، يتدخل في المسألة ويحجزك عن الحرام، واصبر لأنك مؤمن ومطالب بهذا. يقول لي زوجة غليظة في المعاملة، تشخص أو تشخط في وجهي وأهجرها على الفراش ولا يهمها، ولي منها أطفال، فماذا أعمل يا شيخ؟ الله يعينك على هذه المرأة. هذه مصيبة الدنيا أيها الإخوة، فإن المرأة السيئة من أسوأ ما يمكن للرجل. والله عز وجل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال العلماء: حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي التي تبحث عن راحة زوجها، وتحول البيت إلى عش آمن مملوء بالهدوء والغبطة والمحبة والفرح والسرور، وتبحث عن كل شيء يرضيه، وتقضي على كل شيء يؤذيه. هذه المرأة يعني تبرمج نفسها وحياتها على معرفة أسرار زوجها ودواخله ونفسيته. إن كانت ترى أي شيء يؤذيه، ما يمكن أبداً أن يقع في البيت شيء يؤذيه. أي نعم، لا تقع منه العين إلا على كل شيء زين، ولا يشم إلا أحسن شيء، ولا يطعم إلا أحسن شيء، ولا يسمع إلا أفضل كلمة. أولاده مربين، بيته مرتب، زوجته جميلة مزينة هادئة، لا تكلفه، لا تطلب منه شيء، وإذا طلبت فعلى سبيل العرض: إيش رأيك يا أبو فلان، ممكن تسوي كذا وكذا؟ إن كان قال نعم جزاك الله خير، لا ما يمكنني، طيب خلاص بلاش، مادام ما يمكن بلاش، نبغى نتمشى اليوم، إيش رأيك نخرج مثلا؟ إيه نعم. قال: لا اليوم مشغول. طيب خلاص ما في شيء. بعدين قال: لا أنا آسف لا ذكرت أني ماني مشغول، نخرج؟ قالت: لا والله ما نخرج اليوم، مادام أنك مشغول وأنت ما ودك بلا شيء. أبغى إيش رأيكم في المرأة هذه؟ تخرجها كل يوم وتشيلها فوق راسك حتى ما تخرجها على الأرض، لكن واحدة نخرج اليوم؟ لا والله مشغول. قالت: أصلك دائم مشغول أنت، من يوم عرفتك وأنت مشغول. الله أكبر عليك، الناس يخرجون عوالهم والناس يمشون عوالهم وأنت حابسنا في هذا الدار. هيا إيش رأيكم في زوجها هذا مسكين؟ يقول: الله أكبر عليك، إيش هذا العفريتة، هذا الجنية. أي نعم. فالآن يا إخواني، الزوجة الصالحة نعمة من نعم الله، نسأل الله عز وجل أن يصلح نساء المسلمين. وهذا الأخ المسكين يقول: زوجته غليظة في المعاملة معه، تشخط في وجهه يعني تنبحه والعياذ بالله، ولهذا يقول: حرب الخلاء ها ولا حرب الدار. لأن الخلاء إذا حاربت فيه ورجعت خلاص تنتهي المعركة، لكن البيت اللي المعركة كل يوم قدامك. إبراهيم لما جاء يزور ولده في مكة، وجاء وسأل زوجته: كيف أنتم؟ وكانوا في نعمة وفي خير، لكن قلبها خبيث، قلبها فقير. قالت: في أسوأ حال وفي شر حال، ما عندنا شيء. قال: قولي له إذا جاء يغير عتبة البيت. جاء إسماعيل من الصيد، قالت: جاءنا شيبة كذا وكذا يقول غير عتبة البيت. قال: نعم أنت طالق، اذهبي لأهلك، أنت عتبة البيت. لأن المرأة عتبة، والعتبة هي أول شيء يواجهك في البيت. إن كان العتبة شينة كل ما دخلت طحت عثرت، كل ما دخلت عثرت. إن كان العتبة زينة وسهلة كل ما دخلت سلمت. فالمرأة عتبة الدار. وراح الرجل الشيبة، وجاء بعد سنوات قد تزوج إسماعيل بواحدة ثانية فيها خير وفيها دين وفيها إيمان، وكانوا في فقر وفي شدة، وخرج يطلب لهم الصيد، ما عندهم أكل. ولما طرق الباب قالت: من؟ قال: ضيف. أين الزوج؟ قالت: ما هو موجود، ما تعرف إن أبوه. قالت: كيف أنتم؟ قال لها: كيف أنتم؟ قالت: في أنعم حال وأحسن حال ولله الحمد. قال: قولي له إذا جاء يثبت عتبة الدار. لما جاء أخبرته قالت: جانا شايب يقول ثبت عتبة الدار. قال: أنت عتبة الدار، أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. فهذه المرأة أولا نوصيها أن تغير تعاملها مع زوجها، وأن تتق الله في هذا الزوج، وأن تعلم أن زوجها جنتها ونارها. المرأة إذا أردت أن تعرف مصيرها عند الله فلتسأل نفسها عن زوجها كيف، لأنه أي امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. أي نعم. وأي امرأة أطاعت زوجها صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها دخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أما هذا الزوج المسكين المقهور الذي نسأل الله أن يعينه، أي نعم، فنقول له: اصبر، طالما وعندك أطفال ماذا تصنع؟ خلاص هذه مصيبتك، اصبر على هذه المسكينة. أي نعم. وما دام أن الهجر لا ينفع، لأن بعض النساء تهجرها فيزداد الهجر دواء. المرأة المؤمنة الطيبة التي تحبك وتحبها إذا هجرتها ليلة قامت الدنيا عليها ولم تقعد، وحست بنقص وجاءت ما تقول والله ما أنام حتى أدري ليش زعلان. لكن بعض النساء مثل هذه إذا هجرها قالت: جعلك ما ترضى ليوم القيامة، هيا روح حط راسك في الجدار. هيشتهي بهذه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تستعمل الهجر، على الأقل اقرب منها وابدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة الوعظ والتعليم. أي نعم. فإذا لم يجدي وكان النشوز كثيرا فاستعمل سلطتك كرجل، لا تقبل منها أنها تمد لسانك عليها، أنها لسانة تمد لسانها عليك. هي نعم، لأن بعض النساء إذا رأت الرجل ضعيف ركبت عليه. أنت علمها أمور دينها، علمها بأداب الشرع، اهجرها، لكن عيت من كل شيء بقي عليك. الله يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، بعدين قال واضربوهن فإن أطعنكم، لأن بعد الضرب تمشي. نعم، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تعتدي عليها. فبعض النساء ما يصلح إلا هذا. فإذا دخلت البيت وأنت قائم باللازم وما عندك أي قصور، ومن يوم دخلت نبحت فيك، لا ترضى يا أخي، وقفها عند حدها. أي نعم، لأن إذا رأت فيك الرجولة والحزم مشت. أما إذا سبتك قمت تضحك، ما عاد إلا تضربك أجل. أي نعم، وبالتالي ما في قوامة في الأسرة. هل يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها غير راضي عنها؟ وهل يكتب لها الأجر في الصيام؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تصوم نافلة إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، أما إذا كان مسافر جاز، لكن إذا كان موجود فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. ليش؟ لأن صيام النافلة يمنعه من حقه في الاستمتاع بها. فإذا دخل عليها يبغى ينام بعد الظهر قال تعال نرقد، قالت لا صائمة، وبكرة صائمة، صائمة، أجل إيش المسألة؟ لا، غصبا عنها تفطر وليس لها أجر إن صامت إلا بإذنه. وهنا يا أخواني كرتون، ما أدري كيف أقول فيه، كرتون أسئلة أنا أحولها للشيخ خالد من أجل يعرضه على المشايخ في الدروس القادمة أو على الشيخ محمد بن عثيمين في الدرس الأسبوعي الذي ندري أنه كان موجود وما أدري هل لا زال موجودا أو لا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يجعل اجتماعنا هذا أيها الإخوة محفوفا برحمة الله، وأن يجعل جائزتنا من بعده مغفرة الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم كما جلسنا في هذا المكان لا نريد إلا ما عندك يا رب العالمين، فلا تحرمنا مما عندك، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.